ثم قال: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت على ما عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. فالإنسان إن علم شيئا قاله، وإن لم يعلمه قال الله أعلم. ثم ختم بذكر الدليل الدال على وجوب البيان في قول بقوله لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالواجب على المرء إن لم يكن عنده علم أن يرد العلم إلى الله، وإذا كان عنده علم أن يبينه كما أراد الله. إذا لم يكن عنده علم رد العلم إلى الله، وإذا كان عنده علم فإنه يبينه على ما أراد الله، فلا يبينه على ما تهوى نفسه ولا ما تشتهيه، وإنما يبينه وفق الحكم الشرعي، ومن أجرى الحكم الشرعي على نفسه فتح الله له المعارف والعلوم. وأما الذي يتشهى فيبين من العلوم من ما يشاء والمعارف ما يشاء، فهذا لا يدرك العلم، وإنما يفعل هذا جاهل. فإن الجهل هو الذي يحمل الإنسان على أن يطوي بعض العلم الوارد في القرآن والسنة متوهما أنه يكون حجة يخصم بها، فيمنع بثه ونشره لئلا يفسد عليه الناس فيما يريده. وأما الذي يراقب الله عز وجل فهو الذي يبين العلم الشرعي وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك هداه الله وسدده. فإن الذي يتكلم ليصيب مراد الله عز وجل يهديه الله ويسدده، وأما الذي يريد لي الأدلة وتجييرها نحو مراد نفسه أو مراد أهل بلده أو غير ذلك من الغايات والمطالب، فإنه يقع له من الزلات ما يسفر بجلاء عن فادح جهله. فينبغي أن يروض ملتمس العلم نفسه على التجرد فيه ولو كان الحق عليه، فإذا بان له خطأه في مسألة رجع فيها فإنه يذعن لذلك ويستغفر الله عز وجل ويرجع عن خطأه، وإذا بان له الحق بينه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن تمام نصح الناس هو بذل العلم لهم على الوجه الذي يريده الله ويرضاه، لا على الوجه الذي يريدونه أو يحبونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.